بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات ومثيلاتها في القرآن الكريم، ومثل هذه الآيات تحتل مساحة كبيرة في القرآن الكريم، الآيات الكونية الدالة على عظمة الله جل جلاله. هذه الآيات لو أن واحدا منا سأل نفسه لماذا أوردها الله في كتابه الكريم، الحقيقة أنك خلقت من أجل أن تعبده، أن تعبده أي أن تطيعه. لن تستطيع أن تطيعه إلا إذا عرفته، فمعرفته سبب عبادته. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تراه بحواسك الخمس، لا تدركه الأبصار، لكنك يمكن أن تعرفه إذا دققت في خلقه. فلذلك هذه عبادة تعد من أرقى العبادات على الإطلاق، عبادة التفكر. يعني أنت إذا فكرت في خلقه تتعرف إليه، إن عرفته عرفت الآمر هان عليك تطبيق الأمر، الآمر قبل الأمر، والأصول قبل الفروع، والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. هذه وسائل لمعرفة الله عز وجل. يعني مثلا هذا الهواء لا يحول بيني وبينكم، لكن طائرة يزيد وزنها عن 350 طنا يحملها، فما هو هذا الهواء اللطيف؟ أما إذا تحرك وسرعته زادت عن 200 كيلومتر ووصلت إلى 800 كيلومتر أصبح إعصارا دمر كل شيء. فبينما هو نسيم عليل إذا هو إعصار مدمر. ما هذا الهواء؟ هذا الهواء سبب تناثر الضوء. لو ذهب الإنسان إلى القمر وهو في رابعة النهار يرى الفضاء أسودا وفي وسطه قرص الشمس، بينما في الأرض ترى الدنيا مضيئة وسببها هذا الهواء الذي ينثر الضوء. في غرفتك ضوء من دون أشعة الشمس. فالهواء وحده من أكبر الآيات الدالة على عظمته. لطيف، يتحرك، كيف يتحرك؟ من خصائصه أنه إذا سخن تمدد. فالهواء الذي فوق الصحراء حرارته 50 درجة يتمدد، والهواء الذي فوق المناطق الباردة ينكمش، هنا ضغط منخفض وهنا ضغط مرتفع، والهواء يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. فلولا أن هناك مناطق صحراوية في الأرض هواؤها حار، ومناطق باردة هواؤها بارد منكمش، لما تحرك الهواء. طبعا هذه تفسير بسيط جدا لحركة الهواء، هناك تفسيرات أخرى معقدة جدا. فالهواء يتحرك من القطبين إلى خط الاستواء، ومن المناطق الباردة إلى المناطق الحارة، ومن الغرب إلى الشرق. لولا حركة الهواء لكنا في حالة لا تحتمل. فربنا عز وجل أشار في مطلع هذه السورة إلى هذه الظاهرة التي يمكن أن تكون أحد أكبر الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. والذاريات ذروة، ذروة مفعول مطلق، وسمي مفعولا مطلقا لأنه يحتمل معان كثيرة، ذروا حكيما، ذروا رفيقا، ذروا لطيفا، ذروا هادفا. والذاريات هذه الرياح التي تذرو السحب تنقلها من مكان إلى مكان، لو سكنت الرياح ما قيمة السحب؟ إذا كانت السحب فوق البحار وسكنت الرياح من ينقلها إلى اليابسة؟ وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. فهذه الرياح تسوق السحب، والذاريات ذروة. فالحاملات وقرة، الإنسان لو ركب طائرة وحلق فوق الغيم لرأى جبالا من السحب، منظر السحب من سطح الأرض سقف، سقف رمادي، لكن منظر السحب من فوق السحب جبال كالجبال، رؤوس مؤنثة وتلال ووديان. وهذه السحب تحمل ألوف ملايين الأطنان من الماء، هذه تنتقل من البحار إلى اليابسة. ومن صمم مبدأ التقطير أن الماء إذا تبخر ترك الأجسام المذابة فيه في البحر، لولا هذه الظاهرة التبخر لا يحمل معه الأجسام المذابة، لذلك ينتقل البخار من البحر المالح فيصبح ماء عذبا فراتا محلى من قبل الله عز وجل، مع أن تحلية اللتر من الماء في المصانع التي صنعها الإنسان تزيد عن 10 ريالات، تحلية لتر واحد من الماء. هذه الأمطار الغزيرة التي تتحلى عن طريق التبخر والتكثيف. من قنن هذا القانون أن الأشعة، أشعة الشمس إذا سلطت على مساحات واسعة من الماء يتبخر الماء؟ من قال إن الهواء يحمل بخار الماء؟ الهواء يحمل بخار الماء، ولكل درجة من درجات الهواء كمية من بخار الماء يحملها. فإذا بردنا الهواء ظهرت ظاهرة أخرى هي التكثف، تكثيف، تجد أن قطرات من الماء عالقة على زجاج النافذة، أنه في بالغرفة بخار الهواء مشبع ببخار الماء، لا مصطفح بارد، فتكاثفت القطرات. فهذه الذاريات التي تذرو السحب تسوقها إلى بلد ميت، أو تذرو حبوب الطلع الملقحة للنباتات، لولا الرياح لما أنبت النبات. كلكم يعلم أن النبات، وفي آية كريمة تشير إلى ذلك، مخلوق من ذكر وأنثى. النبات كله مخلوق من ذكر وأنثى، وهذا الذكر والأنثى لا بد من أن يتلاقحا عن طريق الرياح. لذلك سمى الله الرياح في آية أخرى لواقح، لأنها تلقح النبات. فهذا الهواء الذي يتحرك يجدد الجو، لو أغلقت النوافذ في غرفة لضاقت نفسك، نسمة لطيفة تنعش الإنسان، يتحرك، وتحركه له قوانين دقيقة جدا، يسوق السحب، يسوق حبوب الطلع الملقحة للنباتات. هذا الذي صمم، وهذا الذي قنن، وهذا الذي وضع هذه السنن هو رب العالمين، ألا يستحق أن تعبده؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرة، الهواء محمل ببخار الماء. نعم. فالجاريات يسرى، يعني محرك ماء صغير في بستان يقلق الحاضرين، يصدر صوتا مزعجا يحطم الأعصاب، محرك ماء بسيط. هذه الكتل الهائلة، ملايين الأطنان محمولة في الهواء وتسير بلا صوت، بلا صوت. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا تشبيه بليغ مصدري، تمر مر السحاب في هدوئها وفي لطفها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة. بيقول لك هون 1000 ملليمتر، هون 750، هون 212، معدل الماء في الرستان كذا، الأمطار في طرطوس كذا، في صافيتا كذا. من يقسم هذه الأمطار بهذه النسب؟ فالمقسمات أمرة. سيدنا علي ينقل عنه أنه قال الذاريات ذروة هي الرياح، والحاملات وقرا هي السحب، والجاريات يسرا هي السفن، والمقسمات أمرا هي الملائكة. وهناك تفسير يجعل كل هذه الفقرات الأربع هي الرياح، تسوق وتحمل وتثير وتوزع. هذا قسم، والله سبحانه وتعالى حينما يقسم يلفت النظر، حينما يقسم يلفت النظر، نظر الإنسان إلى هذه النعم العظمى. لا معنى أن القسم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بخلقه فالقصد من ذلك لفت نظر الإنسان إلى عظمة هذه الآية، يعني الله عز وجل أعظم من كل عظيم. إذا قال لا أقسم فبالنسبة إليه، وإذا أقسم فبالنسبة إلينا. طبعا ظاهرة الهواء، حركة الهواء، قوانين الهواء، الهواء يضغط لكن الماء لا يضغط. وضعنا متر مكعب من الماء تحت مكبس 800 طن، لا يمكن أن يضغط الماء ولا ملي. أما إذا أراد أن يتمدد بفعل التجمد، لا شيء في الأرض يقف أمامه. بل إن أحدث طريقة لتفتيت الرخام أن تسقبه وأن تضع فيه ماء وأن تبرده، عندئذ ينفجر أو يتصدع الرخام، وهو من أقسى الأحجار. محرك مصنوع من خلائط نادرة، لو أن الماء تجمد فيه لشطره شطرين. ما هذا الماء؟ لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، لا ينضغط، وإذا تمدد لا شيء يقف أمامه. فالهواء موضوع من موضوعات التفكر، والماء موضوع من موضوعات التفكر، والهواء موضوع من موضوعات التفكر. ولماذا ذكر الله ذلك في القرآن الكريم؟ إنما ذكر ذلك كي نتعرف إلى الله من خلال خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذاريات ذروى فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا. هذا قسم. جواب القسم إنما توعدون لصادق. أيها الإخوة الكرام، فكرة دقيقة جدا ذكرتها مرارا، أنت مخير، لك أن تختار هذا البيت أو هذا البيت. حينما تقدم على الزواج لك أن تختار هذه الفتاة أو هذه الفتاة. حينما تزمع أن تعمل لك أن تختار هذا العمل أو هذا العمل. أما خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، إنما هو خيار وقت فقط. وقت الأشياء التي جاء بها الأنبياء لا بد من أن تؤمن بها عند الموت. ألم يقل فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ فقضيتك مع الإيمان قضية وقت. إما أن تؤمن وأنت صحيح شحيح، إما أن تؤمن وأنت غني شاب قوي فارغ، وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صور طالب خرج من الامتحان ولم يكتب شيئا، توجه إلى البيت وفتح الكتاب وقرأ الإجابة الصحيحة، ولكن متى عرف الجواب؟ بعد فوات الأوان. فلذلك ربنا عز وجل قال إنما توعدون لصادق، ونحن أحياء الآن، لكن حينما يأتي ملك الموت هذا الوعد نراه رأي العين، لكن عندئذ لا ننتفع بهذا الوعد، ننتفع به الآن إذا آمنا بالله عز وجل. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. خلق عظيم، خالق كبير، لا يعقل أن يخلق الإنسان سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قوي ضعيف، غني فقير، حاكم محكوم، ظالم مظلوم، مستغل ومستغل، محتال ومحتال عليه، ويموتون جميعا وينتهي الأمر بلا شيء بلا حساب، هذا يتناقض مع كمال الله عز وجل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة الكرام، حينما تؤمن أن الله معك ويعلم ما تفعل وسيحاسب، وهناك يوم لا ينفعك إلا عملك الصالح، عندئذ تستقيم. من لوازم الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب، أن تؤمن أن كل شيء تفعله ينبغي أن تجيب الله عنه. الإنسان الموفق قبل أن يتكلم كلمة، قبل أن ينطق ببنت شفا، قبل أن يعبث، قبل أن يبتسم، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يتزوج، قبل أن يطلق، قبل أن يضرب، قبل أن يسامح، قبل أن يأخذ، قبل أن يعطي، يقول ماذا سأجيب الله عز وجل عن هذا الموقف؟ بقول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أخواننا الكرام، المؤمن الموفق لا تغيب عن ذهنه ولا لحظة ساعة الحساب وساعة نزول القبر. مهما اعتنينا ببيوتنا، مهما زيناها، مهما زخرفناها، مهما أغنيناها بالفرش والصنافس، لا بد من مغادرة المنزل. الإنسان داخل وخارج من البيت أفق عمودي، بس في مرة سيخرج هكذا ولن يعود. مهما كان قويا كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمولة، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، إنما توعدون لصادق، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. جواب القسم إنما توعدون لصادق. خالق الكون الذي خلق المجرات، المجرة التي اكتشفت حديثا تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، الذي خلق هذه المجرات هذا كلامه، وسوف نساق إليه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، لم يغني عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا كلام ربنا، هذا كلام خالق الكون. صور يوم القيامة إنما ذكرها الله عز وجل كي نستعد لها قبل فوات الأوان. إنما توعدون لصادق. يعني قال له كيف أصبحت يا زيد؟ قال أصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون وكأني بأهل النار يتصايحون. قال يا زيد عرفت فالزم. عبد نور الله قلبه. العاقل دائما بالمستقبل عايش، الجاهل يعيش حاضره، أما العاقل يعيش المستقبل، والأجهل يعيش ماضيه. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فيا أيها الإخوة الكرام، لا بد من الصلح مع الله، لا بد من التوبة النصوح، لا بد من معرفة منهج الله. والله الذي لا إله إلا هو، طلب العلم أخطر عمل تفعله في دنياك، وهو أهم من أي نشاط آخر، لأن طلب العلم منجاة. يجب أن تعلم من أنت ولماذا أنت في الدنيا، وما هو سر وجودك، وما هي غاية وجودك، وما المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه، كيف تتزوج، كيف تكسب المال، كيف تنفق المال، كيف تمضي وقت الفراغ. هل تعلم أيها الأخ الكريم أن أثمن شيء تملكه على الإطلاق الوقت؟ إنسان يملك أيام 100 مليون، 500 مليون، الوقت أثمن منها. الدليل لو مضى الوقت وجاء الأجل لا تنفعك هذه الأموال الطائلة. ينفعك أن تعرف الله في هذا الوقت. هذا الوقت غلاف الزمن، غلاف العمل. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين يعني الدينونة، الإنسان مدان في أفعاله. كل نفس بما كسبت رهينة. اللي فعل وترك وقبض ودفع وأعطى ومنع وقطع ووصل وغضب ورضي، الحركة هي سوف نحاسب عنها جميعا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالملخص أن خيار الإنسان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض، خيار وقت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني أحدنا معافى والحمد لله. أما لو في علة خطيرة دخل في عالم آخر ينسى كل شيء، فالإنسان معافى. صحيح الجسم مرتاح من قضية أولى وثانية وثالثة ورابعة، له مأوى، له دخل يكفيه، له زوجة وأولاد، في حالة مناسبة جدا للهدى. لذلك قال عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني واحد راكب مركبة وهي منطلقة بأقصى سرعة في منحدر شديد، وهذا المنحدر ينتهي بمنعطف حاد، مسرور، سرعة يرتاح لها الإنسان، الهواء يلطف الجو، ثم اكتشف فجأة أنه ما معه مكبح. لو تعلمون علم اليقين يقول لك رحنا لترون الجحيم. فالإنسان لو عرف ما ينتظره من نزول القبر ومن عذاب القبر ومن البرزخ ومن يوم القيامة ومن الوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك إن هذا اليوم عصيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكر لأصحابه كيف أن عبدين وقفا بين يدي الله عز وجل، أحدهما مظلوم والآخر ظالم. فقال المظلوم: يا ربي خذ لي ظلامتي من فلان. فلان أعطاه كل حسناته فلم تفت، طرحت عليه سيئات المظلوم فلم تفت، فألقي في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى فنحن الآن في بحبوحة، نحن أحياء، نحن على وجه الأرض، نحن سمح لنا أن نعيش يوم. كل إنسان يستيقظ يجب أن يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أنت بين يوم مفقود لا جدوى من الحديث فيه، وبين يوم مشهود تعيشه ولا تملك غيره، وبين يوم موعود، وبين يوم مورود، وبين يوم ممدود. الموعود الموت، والمورود يوم القيامة، والممدود في الجنة أو في النار، والمفقود الماضي، والمشهود الحاضر. لا تملك إلا هذا اليوم المشهود، به تتوب، به تستقيم، به تؤدي ما عليك، به تستسمح من الآخرين، به تنفق، به تصلي. مر عليه الصلاة والسلام على قبر فقال إن صاحب القبر لو أنه يؤدي ركعتين متنفلتين هي خير له من كل دنياكم. النبي اطلع على حالة صاحب القبر يتمنى أن تكون الدنيا كلها بيده ويسمح له بركعتين هي خير له من كل الدنيا. فنحن في بحبوحة، لا تدع مجلس العلم، به يذكرك بربك، به يشحنك شحنة روحية، به يبقيك على الصراط المستقيم. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان يحتاج إلى شحنة علمية وروحية كل أسبوع، الحد الأدنى حتى يبقى متوازن. يعني أيام مصباح يشحن بالكهرباء، إن شحنته يتألق، وإن نسيته بدون شحن ينوس يخفت ضوءه. وكذلك الإنسان بلا شحن يقترب من حطام الدنيا، يدخل في دوامة، في دوامة كسب المال وإنفاق المال والعلاقات التجارية والمالية، وزيد وعبيد وفلان وعلان، وهذا أعطاني هذا ما أعطاني، دوامة لا تنتهي. لا بد من أن تكون لك مكابح، لا بد أن تخلو مع الله من حين إلى آخر، لا بد من أن تفكر لماذا أنا في الأرض. في إنسان بيسافر لبلد ما في عنده جواب لسؤال لماذا أنا هنا؟ فرق كبير بين أن تكون سائحا وبين أن تكون تاجرا، وبين أن تكون طالب علم فرق كبير جدا. السائح له برنامج، المكان الفلاني، المتحف الفلاني إلى آخره، والتاجر له برنامج، وطالب العلم له برنامج. فإذا إنسان سافر لبلد أجنبي ولا يعلم لماذا هو هناك، هذه أكبر مصيبة. والسماء ذات الحبك آية أخرى، هذه آية التجاذب الحركي. والسماء ذات الحبك، الكواكب مشدودة إلى بعضها بعضا. كيف؟ أبسط شيء، إيتي بقطعتي مغناطيس بحجم واحد وبقوة جذب واحدة، ضعهما على طاولة ملساء، وأتي بكرة حديدية، هل بإمكانك أن تضعها في نقطة تتعادل فيها قوى التجاذب بحيث تقف لا تنجذب لا إلى هنا ولا إلى هنا؟ لو أنها أزيحت معشار المليمتر لجذبت إلى الجهة اليمنى. إذن أن تضعها في مكان متوسط هذا يحتاج إلى قياسات دقيقة جدا. لو أن هاتين الكرتين متفاوتتين في الحجم وبالتالي في قوة الجذب، تحتاج إلى دراسة أعمق، أن تدرس الحجم، قوة الجذب، أن تضعها في مسافة تتناسب مع بعدها عن هذه الكتلة الكبرى ومع تلك الكتلة الصغرى. هذه عملية أعقد. لو كان ثلاث كتل وينبغي أن تضع هذه الكرة بينهما، بحجوم متفاوتة أصعب. لو أن هناك أربع كتل ليست على سطح واحد بل معلقة في الهواء، ولا بد من أن تضع كرة، الآن دراسة الجاذبية وقوى الجذب والاحتكاك وما إلى ذلك. أما مليون مليون مجرة، وكل مجرة فيها مليون مليون كوكب، والكواكب متفاوتة في الأحجام وفي المسافات، أدق ساعة بالعالم بيقبن على أي نجم تضبط؟ على نجم تضبط، معناها النجم لا يتأخر ولا يتقدم ولا معشر ثانية. ساعة تضبط عليها ساعات العالم هي تضبط على نجم يتحرك، فحركة النجوم تسير بدقة متناهية، بدقة أسطورية. من مسيرها؟ بحجوم، يعني مثل بسيط، الأرض تدور حول الشمس، المسار ليس دائرياً، المسار إهليلجي، معنى ذلك هناك قطرين، قطر أصغر وقطر أكبر. لو أنها في القطر الأصغر في مسارها حول الشمس في الجهة ذات القطر الأصغر يزداد جذب الشمس لها، إذا في احتمال أن ترتطم بالشمس. ما حكمة الله في ذلك؟ تزداد سرعتها لينشأ عن هذه الزيادة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. أما إذا ابتعدت للقطر الأوسع تقل سرعتها، لتقل قوة النبذ حتى تتوازن مع ضعف الجاذبية. من يرفع سرعتها رفعا تدريجيا ومن يخفض سرعتها خفضا تدريجيا؟ الله خالق الكون. ولو أن هذه السرعة ارتفعت فجأة لانهدم كل ما على الأرض، هالمدن الكبرى ناطحات السحاب كلها تنهدم لو أنه التسارع سريع. التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، تسارع بطيء تباطؤ بطيء، هذا من حكمة الله عز وجل. فلذلك الكون أكبر دليل على عظمة الله، على وجوده ووحدانيته وكماله، والسماء ذات الحبك. هذا الترابط، لو أننا أردنا أن نزرع، أن نربط، لو أن الأرض تفلتت من جاذبية الشمس مثلا وأردنا أن نعيدها لهذه الجاذبية لاحتجنا إلى مليون مليون كبل فولاذي، مليون مليون، وهذا الحبل قطره 5 أمتار. لو زرعنا هذه الحبال على سطح الأرض المواجه للشمس وربطناها بالشمس، طول الحبل 156 مليون، قال كل حبل قوة تحمله 2 مليون طن، يعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة تساوي 1 مليون مليون ضرب 2 مليون طن. قال كل هذه القوى الجبارة من أجل أن تحرف الأرض 3 ميل لكل ثانية واحدة، إذا انحرفت 3 ميل لكل ثانية ينشأ مدار مغلق حول الشمس تدور. ذلكم الله رب العالمين، الله الذي رفع السماوات بغير عمد تلونها. أنت ممكن تعمل بناء 100 طابق وأول طابق هواء كله ما في ولا عضاضة؟ ممكن؟ هل بالإمكان بناء 100 طابق وزنه رقم فلكي من الإسمنت المسلح وليس له أي عمود على الأرض، ارتفاعه 100 متر وتمشي تحته؟ تصور، مستحيل. بناء 100 طابق من إسمنت مسلح وتحته كله فارغ، لا يستند إلى شيء بل إلى قوة لا ترى بالعين. هكذا الكون، الجاذبية قوة تمشي وسطها، أنت تمشي وسطها في جذب، لكنه جذب لطيف لا تشعر به. والسماء ذات الحبك، الكون مترابط. والحقيقة لولا هذه الحركة لكانت قوى الجذب كافية أن تجعل الكون كله كتلة واحدة. أبدا، الكون كله 1 مليون مليون مجرة وفي كل مجرة تقريبا مليون مليون نجم، كل هذا الكون يصبح كتلة واحدة لأنه سبب بسيط، الجرم الأكبر يجذب الأصغر يرتطم. أما بهذه الحركة المستمرة كل شيء يدور حول كوكب آخر، الحركة دائما تشكل قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة، إذن في توازن حركي. التوازن السكوني سهل جدا، أما التوازن الحركي صعب جدا. أثناء الحركة في توازن، لذلك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أهل الحق واحد كلامه. هلأ مؤمن من بلاد الشام، مؤمن من باكستان، من الهند، من كندا، من أستراليا، من أفريقيا، فكر واحد، مبادئ واحدة، قيم واحدة، أهداف واحدة، في توحد. لكن ملة الكفر ألف اتجاه واتجاه، ألف سبيل وسبيل. قال إنكم لفي قول مختلف، لذلك قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق لا يتعدد والباطل لا يتحد، الباطل متعدد لا نهاية له، أما الحق واحد. لذلك ورد طريق الاستقامة بالمفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك قال يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات إلى النور. النور واحد، الحق واحد، الحق مثل خط مستقيم بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، ضع نقطتان على ورق وأتي بمسطرة ثم أول خط الثاني فوقه الثالث فوقه، لو بتعمل ألف خط كلها فوق بعضها بعضا، الحق واحد، الباطل متعدد. لذلك ما الذي يجمعنا؟ الحق. ما الذي يفرقنا؟ الباطل. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، التفرقة علامة الباطل. الباطل متعدد، مصالح متناقضة، شهوات متنوعة، مراكز قوى، أما الحق واحد. فلذلك والسماء ذات الحبك جواب القسم إنكم لفي قول مختلف، مذاهب واتجاهات وآراء ومنطلقات وتفسيرات ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان. في الهند يعبدون البقر، وفي بلاد اليابان وقد لا تصدقون يعبدون عورة الرجل، وفي أمريكا يعبدون الجرذان، وفي بعض البلاد يعبدون موج البحر، يضعون أطيب الطعام والشراب والفواكه أمام الموج ويقذفونه في الموج ثم يصلون، وفي بلاد يعبدون الجرذان، يضعون في طبق الحليب تأتي الجرذان ويعبدونها من دون الله، وفي الهند يعبدون البقر، وفي بعض البلاد المتقدمة صناعيا جدا يعبدون عورة الرجل. يعني شيء لا يصدق، لكن الله سبحانه وتعالى شرفنا بعبادته، شرفنا بمعرفته، شرفنا بمنهج سليم صحيح. أخ كريم كان في بعض مدن الهند وهو في غرفته بالفندق، رأى أمام الفندق ساحة عامة والناس مجتمعون وقد وضعت أكداس مكدسة من الحطب، ماذا في الأمر؟ قال مات رجل وسوف يحرق، ماشي الحال. ومن هذه التي إلى جاء؟ قال زوجته. قال أراها تتحرك؟ قال نعم، يجب أن تحرق وهي حية، فإن لم تحرق سقطت اجتماعيا. هذا دين؟ هذا امرأة متعها الله بالحياة ينبغي أن تحرق مع زوجها؟ طبعا. إنكم لفي قول مختلف، حقيقة نحن لا نشعر بقيمة هذا الدين العظيم، دين مبادئ، دين أحكام فقهية، علاقات اجتماعية. كانوا في الجاهلية المرأة تتزوج عشر رجال، عشرة، ثم تحمل، هي تختار أحدهم لتنسبه إليه. هذا سفاح الجاهلية. الله عز وجل شرفنا بمنهج قويم، شرفنا بعقيدة صحيحة. ما علينا إلا أن نقبل على الله، ما علينا إلا أن نعرف سر وجودنا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هرقل سأل سيدنا معاوية، قال له أصحاب نبيكم وقبل أن يسلم يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال إذن هو نبي. أن الباطل قد تنخدع به إلى حين ثم ينكشف وتنسحب، فإذا كان في دخول وخروج أو في خروج بلا دخول معناه في باطل، أما إذا في ثبات ونماء وازدياد معناه حق. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف. فلذلك الدعوات الباطلة تنهار. الله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا. مهما ظننته قويا، مهما ظننته متماسكا، مهما فلسفته، مهما دعمته بالأدلة الواهية، مهما جمعت الناس حوله، مهما رفعت شعاراته، الباطل باطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم ينهار كبيت العنكبوت، ثم يصبح في الوحول. هذا الباطل. لذلك أنتم أيها الإخوة تتمتعون بنعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ما هذه النعمة؟ إذا كنت مع الحق ليس في حياتك مفاجأة أبدا. المفاجآت من كان مع الباطل يفاجأ أنه مبدأ باطل، مبدأ غير صحيح، مبدأ في دجل. أما المؤمن لن تزيده الأيام إلا اعتقادا بمبدئه. كل أحداث الأرض تؤكد هذا المبدأ، تدعم هذا المبدأ، لأنه دين الله عز وجل. لذلك إذا الإنسان مع الحق هذه نعمة لا تعدلها نعمة. صديق ذهب إلى بلد في شرق آسيا، ففي لقاء مع مدير شركة، وإذ يفاجأ أن أمه قد توفيت. فهو توقع أنه تلغى المواعيد كلها، لا لا لا، كل شيء على حاله، والوفاة قال نضعها في البراد إلى أن يأتي دورها في الحرق. قال ولم تحرقونها؟ قال لأن القبر مكلف، أما الحرق أيسر أرخص، نضعها في قارورة الرفاء الرماد ونأخذها إلى المعبد تتقدس هناك، في الأعياد نأتي بها قارورة، أي أمه يرجعها. سبحان الله، شيء مضحك. لهذا ضحكتم أنت. يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يلي زار مصر وزار الأهرامات يرى العجب العجاب. حينما يموت الفرعون توضع معه اللحوم المقددة، لحوم أنواع الحلي، مركبة في قبر، مركبة كبيرة، لحوم، خبز، طعام، كل شيء في القبر، لأنهم يعتقدون أنه سيحيا بعد حين وسيحتاج لكل هذه الأشياء. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. لهذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض لا يمكن إلا أن يكون مبدأه عظيما ومنهجه قويما، يعني الحق ما أقر به العقل وما ارتاحت له الفطرة وما أيده الواقع وما أيده النقل. كلمة حق يعني النقل والعقل والواقع والفطرة كلها متطابقة أبدا. الفطرة ترتاح، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قتل الخراصون الكذابون الذين هم في غمرة الشهوات وغمرة جمع الأموال وغمرة اقتناص الملذات وغمرة القيل والقال وغمرة البحث عن الأمجاد الزائفة في الدنيا وغمرة التمتع بمباهجها، الذين هم في غمرة ساهون غافلون عن هذا اليوم يوم الحساب، يسألون أيان يوم الدين استهزاء، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قتل الخراصون الكذابون، يعني أخطر شيء في حياتنا الكذب. أحيانا تعتقد عقيدة أنت لست قانعا بها، كذب. أيام تجلس جلسة كل ما قيل فيها كذب بكذب، كل رفاق. ما الذي يدمر حياتنا؟ الكذب. لذلك المؤمن صادق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المؤمن لا يكذب، يجب أن تعتقد ما هو واقعي، لا تعتقد بالأوهام ولا بالترهات ولا بالأباطيل، لا تقبل شيئا بلا دليل، أنت كريم على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أنصاريا ذا دعابة، فأمر بإضرام نار عظيمة وقال اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس الطاعة في طاعة رسول الله؟ بعض أصحاب النبي وقفوا مترددين، قال بعضهم كيف نقتحمها وإنما آمنا بالله فرارا منها، وقال بعضهم بل نطيعه لأن طاعة الأمير طاعة رسول الله. اختلفوا، عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. العقل لا يعطل أبدا، الله وهبك عقل، أعطاك منهج، أعطاك قرآن بلسان عربي مبين. أخي هذا القرآن إذا الإنسان فكر فيه بيغرق. لا، ما أنزله على النبي إلا كي تفهمه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أمرك أن تتدبره إلا لأنه في مستواك يمكن أن تفهمه. أنزله على نبيه بلسان عربي مبين، لا تدخل بدوامة ما بيفهم القرآن. إذن هو لمن؟ يعني ممكن جهة ترسل رسالة لا يفهمها المرسل إليه؟ هذا شيء غير معقول. إذن قتل الخراصون الذين هم في غمرة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا يفتنون أي يعرضون على النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون، سورة المشرقة، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. بعضهم قال أخذوا أمره بالقبول والطاعة، آخذين ما آتاهم ربهم، أمرهم بالصدق فصدقوا، أمرهم بكسب المال الحلال فكسبوا، أمرهم بالصلاة فصلوا. والمعنى الآخر هم الآن في ضيافة ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم. إذا الإنسان في مجال تكريم تقدم له الهدايا، تقدم له الأطعمة النفيسة، تقدم له كل وسائل الراحة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ما سبب هذا الإكرام؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هذا الثمن يا أخوان، ثمن الجنة أن تكون محسنا على إطلاق هذه الكلمة. محسن في عملك، محسن في حرفتك، محسن في وظيفتك، محسن في طلابتك، محسن في أي مهنة تمتهنها، محسن مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع المخلوقات جميعها، مع الحيوان الذي تذبحه لا تعذبه. فليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. محسن يعني المؤمن لا يصدر عنه إلا كل خير أبدا. المسلم لا يقلق أحدا، أما الكافر اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. المؤمن محسن يأمن جاره بوائقه، يأمن كل من حوله. يعني هذا الذي يتقيه الناس مخافة شره هو شر الناس، الذي يتقيه الناس مخافة شره هذا ليس مؤمنا. المؤمن مصدر أمن، مصدر سعادة، مصدر طمأنينة، مصدر عطاء، باني حياته على العطاء، والكافر باني حياته على الأخذ. وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فانظر ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي، أن تأخذ أم أن تعطي. المؤمن يسعده العطاء. أهل الدنيا يملكون الرقاب بقوتهم، والأنبياء يملكون القلوب بكمالهم. أنت مع من؟ هل تحب أن تملك قلوب الناس بكمالك، بلطفك، بتواضعك، بحلمك، برحمتك، بإنصافك، بخدمتك للخلق؟ إما أن تملكهم، تملك قلوبهم بكمالك، وإما أن تملك رقابهم بقوتك. الطغاة يملكون الرقاب بقوتهم، والأنبياء يملكون القلوب بكمالهم. لذلك إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم الثمن، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وفي لزوجته يربي الأولاد تربية عالية جدا، كريم لجيرانه، محسن لطلابه، محسن لزبائنه، محسن لمرضاه، لا يكذب، لا يغش، لا يستحكم، لا يستغل، لا يبتز أموال الناس بالباطل، لا يتكبر، لا يستعلي، لا يتغطرس، لا يقول أنا وأنا وأنا، متواضع. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذا عمل عمل أتقنه، عمله متقن، كلامه واضح، مواعيده صحيحة، يأخذ ما له ويدع ما ليس له، ينصف الناس من نفسه، لا يحتاج أحد معه إلى يرفع عليه قضية أبدا. لما القضية؟ والله حدثني أخ كنت في عقد قران، جلس إلى جنبي محامي أخ كريم، قال لي أنا دهشت أنه أحد أخوانكم جاء إلى مكتبي ليرفع الأجرة التي عليه تجاه موكلي طواعية من دون دعوة. قلت هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تنصف الناس من نفسك، أن تعطيهم ما لهم وأن تأخذ ما لك. إن قال لي أحد أخواننا القضاة، قال لي يعني أربعة أخماس الدعاوى في قصر العدل دعاوى كيدية، كيدية، والدعوة المحقة قليلة جدا. لذلك المؤمن ينصف الناس من نفسه، لا يأخذ ما ليس له، قانع بالذي له، لا يطمح لما ليس له، يعرف ما له وما عليه. رحم الله عبدا وقف عند عرف حده فوقف عنده. تزوج امرأة دون أن تعلم زوجته، فلما علمت سكتت، فلما مات زوجها بعثت لضرتها بالتركة، ففوجئت أن هذه الضرة قالت لا والله لقد طلقني قبل أسبوعين. الزوجة الأولى التي تزوج عليها زوجها حينما مات زوجها بعثت لضرتها بنصيبها من الإرث ولم تعلم رسميا بهذا الزواج، وهذه التي أرسل لها المبلغ قال لا إنه طلقني قبل أسبوعين، ليس لي عنده شيء. هذا المؤمن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني المؤمن إذا عامل مؤمن يقول لك الله يهنيه، الله يبارك له، صنعته متقنة، سعره معتدل، مواعيده صحيحة، متواضع، هذا الذي نملكه، هذه ثروة الحياة الدنيا، أن يرضى الله عنك. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. من أين جاءهم هذا الإحسان؟ لماذا هم أحسنوا وغيرهم لم يحسن؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في اتصال بالله، لأن إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، هذا الإحسان سبب الاتصال بالله. قلت لكم سابقا الناس على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم وأجناسهم وأعراقهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وأصلهم وفصلهم، مهما قسمت البشر في النهاية هم رجلان، رجلان موصول بالله ومقطوع عنه. الموصول محسن، المقطوع مسيء. الموصول منصف، المقطوع مجحف. الموصول عادل، المقطوع ظالم. الموصول متواضع، المقطوع متكبر. أبدا. محسن منضبط، مسيء متفلت. هذا التقسيم الحقيقي، مؤمن وكافر، موصول ومقطوع، محسن ومسيء، مستقيم ومنحرف، مخلص وخائن، يرحم ويقسو، يعطي ويمنع، يعلو ويتواضع. أبدا. هذا التقسيم الحقيقي. الناس رجلان، قال النبي الكريم، الناس رجلان فقط، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، لا قيمة له عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، متصلون بالله، وبالأسحار هم يستغفرون، يصلون الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. من ألطف تفاسير هذه الآية أن السائل الذي يسأل ويأخذ، لكن الذي يتعفف ولا يسأل يحرم، لا يعطيه أحد. الجريء يسأل ويأخذ، الحي لا يسأل فيحرم. لذلك واجبنا أن نتحرى هؤلاء الذين لا يسألون ولا بل يتعففون، والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا واجبنا تجاه هؤلاء. أما الذي يسأل يسأل ويأخذ وهو يجرؤ على أن يسأل، فللسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. يعني كل ما في الأرض آيات دالة على عظمة الله، بس العبرة أن تملك آلة التصوير مع فيلم. إذا كان ما في فيلم كل هذه الآيات لا تنطبع. إذا الإنسان طلب الحقيقة كل شيء فيما حوله يدل على الله، وإذا أعرض عن الحقيقة لا شيء ينفعه. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، يعني الماء لما من جمده يتمدد، هل تصدقون أن هذه الآية لولاها لما كنا على وجه الأرض، لما كانت حياة على وجه الأرض. الأجسام كلها تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، إلا الماء يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة إلى درجة زائد 4. عند هذه الدرجة تنعكس الآية فيتمدد بالتبريد. لولا هذه الظاهرة لما كنا في هذا المكان. الماء حينما يتجمد يزداد حجمه فتقل كثافته فيضفو وتبقى البحار دافئة. أما إذا برد فقل حجمه كثافته زادت فغاص في أعماق البحر، بعد حقبة من الزمن تصبح البحار كلها متجمدة، ينعدم التبخر، ينعدم إنبات النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. والحمد لله رب العالمين.